حلف بالطلاق ألا يذهب إلى محل كذا وكذا، والحلف بقوله هي علي طالب ثلاث مرات، وهو لم يقصد بهذا الطلاق بل قصد أن يمنع نفسه عن هذا المحل، وللأسف لقد جهل الأمر ولم تمض مدة قصيرة حتى ذهب إلى نفس المحل، حينئذ لم يكن نسيا بل ذاكرا، وإنما تجاهل الأمر فقط. فما حكم إذا طلق الإنسان على شيء يفعله أو شيء لا يفعله فهذا فيه تفصيل، إذا قال عليه الطلاق ما يزور فلان أو ما يدخل بيت فلان، أو عليه الطلاق ما يأكل ذبيحة فلان، أو عليه الطلاق أن تأكل ذبيحة فلان وأن تبقى حتى تأكل ذبيحتي، أو عليه الطلاق ما يكلم فلان أو ما يسافر إلا كذا، كل هذه أمور تقع من الناس. ففي تفصيل إن كان أراد إيقاع الطلاق إذا فعل هذا الشيء أو ما فعل هذا الشيء، إذا قال عليه الطلاق أنه يسافر نيته أنه إذا ما سافر تطلب راتبه فهو على نية، أو قال عليه الطلاق أنه تأكل الذبيحة نيته أنه ما أكلها إلا مرة تطلب فهو على نيته. أما إذا كان أراد التأكيد على الأمور ولا أراد فراقها ولا خطر بال فراقها، ولكن أراد التأكيد، أراد على هذا أن يأكل ضيافته وليس قصده فراق هذا، ولكن الذي يريد منها أن يأكل الضيافة إذا سمع الطلاق لعله يقطع لعله يجلس ليأكل الضيافة، هذا يكون كفارة يمين، يكون حقول يمين وعليه كفارتها ولا يقع الطلاق. وهكذا إذا قال عليه الطلاق أنه ما يدخل بيت فلان أو ما يدخل بيت فلان أو ما يسافر إلى فلان ثم فعل ذلك وقصده منع نفسه من هذا الشيء، ليس قصده فراق أهله ولكن أراد أن يمنع نفسه من هذا الشيء ويأكل عليها، هذا يكون له حقول يمين، عليه كفارة يمين طعام 10 فقراء كلفة إلا نصف صاع من قوت البلد، ويكفي ذلك، أو يكسوه كسوة قميص لكل واحد، أو يعطي كل واحد إزارة ورداء، هذه كسوة مما يجري في الصلاة. هذا جواب هذه المسائل المتعددة الكثيرة، إن أراد إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن كان ما أراد ذلك وإنما أراد منع نفسه أو حتى على الشيء الذي يريده منع نفسه مثل عليه الطلاق ما يسافر ما يكلف له، هذا قصد منع نفسه من السفر والكلام، أو أراد حتى عليه الطلاق إنه يصوم يوم الاثنين والخميس، عليه الطلاق انه مثلا نساء انه يكلف فلان بكذا او يعني يذبح ذبيحه لفلان، هذا قصد حتى نفسه على الشيء، هذا حق حقول يمين اذا كان ما قصد الا حتى نفسه والتزامها بهذا الشيء. نعم.